القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبك ساعة الألبك ساعة الألبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبك ساعة الألبك اوعى تكشر اوعى تكشر إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في سهرتنا الراديو صديقي. الليلة هنسهر مع طلبات مستمعينا الكرام. وصل البرنامج العديد من الرسائل الكريمة بتطالب بسماع برنامج خاص يكون ضيف البرنامج الشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوشة، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده في 9 يناير. وتلبية لرغبات مستمعينا الكرام، هنستمع الليلة لسهرة بعنوان أوقاتي بتحلو من تقديم الأستاذة هالة عبد العال. تعالوا نسهر بجانب الراديو صديقنا ونستمتع بهذا الحوار الرائع مع الأستاذ الكبير رئيس الإذاعة الأسبق الشاعر المتفرد الأستاذ فاروق شوشة وأوقاتي بتحلو. أوقاتي بتحلو تحلو بعد أوقاتي بتحلو. برنامج من إعداد وتقديم هالة عبد العال. سمعنا الأعزاء أصدقاء سهرتنا أوقاتي بتحلو، في البداية اعذروني، هو طبعا صعب علي جدا هذا الحوار أن يكون مع أستاذ، طبعا هو عالم كبير في مجاله لكن هو أستاذ لي من وأنا في الكلية وأستاذ في مجال عملي، والحقيقة هو إنسان أنتوا كلكم بتحبوه، والإذاعة البرنامج العام اللي بنحتفل بعدها هو علامة ليها، الشاعر الكبير الإعلامي الكبير الإذاعي الكبير الأستاذ فاروق شوشة. أعذرني لو أنا متلجلجة معك شوية. لا عفوا، أنت أيضا أستاذة وأنت تعرفين ما تصنعين جيدا، وأنا في البداية سأشكرك وأحييك أنت وكل المستمعين لنا معا. أستاذ فاروق، طبعا احنا هنتكلم حوار عامي وانا عارفة ان انا اللغة العربية عند حضرتك ليها مكانة خاصة جدا لا يضاهيها اي مكان، لكن هل ان انا قبل ما نام اتذكر اوقاتي الحلوة وذكرياتي الجميلة ده شيء سعيد وشيء جيد للانسان عامة للشاعر خاصة؟ ولماذا قبل النوم فقط؟ عشان برنامجنا بزاعة واحدة. لا يعني تذكر الأوقات الجميلة يحلش في كل وقت، لأن عملية التذكر لا تخضع للإرادة الإنسانية. يعني وجه طفل في الطريق وهو يبكي ينقلني إلى ذكرى قديمة، رؤية النيل في حالة من حالات انسيابه وتدفقه ينقلني إلى أول علاقة لي مع النيل وأنا طفل صغير، رؤية شجرة مزهرة توقف في نفسي شجرة جعلت منها بيتا ذات يوم وكنت أكلمها. إذن الذكريات كلها هي تستثار بدون قصد منا، يعني لا استطيع ان اقول ساجلس الان واتذكر كذا وكذا. لا احنا بنعمل ده في برنامجنا بس عن قصد، يعني طبعا القصد هنا حسن النية، لكن اجمل التذكرات ما تأتينا بشكل تلقائي وغير مباشر، لكن الذي تتكلمين عنه ربما يمثل تقييم رحلة اليوم. بالضبط. يعني في الواحدة صباحا بعد انتهاء يوم حافل بالعمل وبغير العمل، ما هي لحظة السعادة مع وجه أحبه وأحرص على رؤيته التقيت به اليوم؟ ما لحظة السعادة مع لحن جميل كنت مشتاقا إليه ووجدت مصادفة في محطة من المحطات؟ ما لحظة السعادة عندما يصلني كتاب كنت أنتظر وصوله لأن هذا الكتاب ديوان شعر من صديق معين؟ فهي لحظة حساب، ليس بالمعنى أنك أخطأت وأصبت، ولكن لحظة عمل ترويق، ترويق من الروقان، ترويق حضرتك وصلت الفكرة لكل ما عبره الإنسان في حياته. أستاذي الجليل الشاعر الكبير أستاذ فاروق شوشة، يعني قبل ما أدخل في الأوقات الحلوة والأماكن الجميلة وذكريات وأنا مع الشاعر، دايما بيقولوا، يعني ضروري أسأل السؤال ده، هل الشعر أو العمل الفني ممكن يكون نتاج لوقت حلو، ولا ضروري يكون الإنسان متألم حتى ينتج شعرا؟ هذه الفكرة التي كانت سائدة، أن الألم هو الذي يصنع الإبداع، لكن من الفرح ومن الأشياء الجميلة ما يفجر لحظات إبداع جميلة. يعني الإنسان بطبعه فيه شيء من الأنانية، يستأثر بأوقات الفرح لنفسه، لكن عندما يحزن يريد أن يحزن معه كل الناس. وصلت الفكرة فعلا. لكن لا يمكن أن تجدي إنسانا سعيدا يقول لك تعالي سأحكي لك لماذا أنا سعيد. حسد. يعني لكن في حياتي شخصيا لحظات كثيرة فيها بهجة وفيها سعادة وفيها إنجاز ما تحقق وفيها كانت وراء كثير من الكتابات أو الإبداعات التي صنعتها. فليس الحزن وحده أو ليست لحظات القتامة وحدها هي التي تلهم الإنسان، بالعكس، يعني كلما كانت لحظات الفرح والسعادة ملهمة كان الإنسان أقرب إلى فكرة أنه كائن سوي، أنه كائن طبيعي. وإلا ما الذي يجعلني أتوقف ولا أنطق ولا أكتب إلا إذا عانيت معاناة مريرة؟ لماذا؟ الشاعر والإعلامي والإذاعي الكبير أستاذ فاروق شوشة، هندخل للأوقات الحلوة طبعا، الإذاعة واحتفالنا بعيد الإذاعة، هتخلينا نتكلم على الأماكن اللي كان وقتك حلو فيها ونبتدي بالإذاعة. سأقول لك الإذاعة كلها كما كان، يعني خصوصا عندما بدأت قرب نهاية الخمسينيات، وكان المبنى هو مبنى الشريفين، مبنى صغير جدا بالمقارنة إلى مبنى مسبيرو الذي نحن فيه الآن، عدد من يعملون قليل جدا بالقياس إلى عشرات الألوف التي تملأ المبنى. مدينة هنا مدينة. مدينة. مدينة كاملة. العلاقات أكثر حميمية، المكان له تأثير، لأن المكان عادة هو إما المكتب وإما الاستوديو، وليس هناك مكان ثالث. في المكتب اللقاء مع الزملاء والتحضير لبرنامج يسجل أو مناقشة أمر من الأمور، أما الاستوديو فهو فترة الفرح الحقيقية، لأنها فترة اللقاء مع وجوه نحبها عبر الميكروفون. وجوه، حضرتك قلت وجوه طبعا، لأن ترى بالأذن، يعني أنا كنت أرى بالعين وليس فقط بالأذن، يعني من داخل هذه الحجرة المغلقة ومن داخل السلسة. الميكروفون، انظري ستجدين آلاف الثقوب، الله، كل ثقب صغير من هذه الثقوب وجه لإنسان أعرفه وأحبه، وأحس أن صوتي الآن يصل إليه، وأن ما أقدمه سيكون بين يديه خلال جزء من الثانية. إذن أنا لا أتعامل مع الميكروفون على أنه قطعة من الصلب أو من الحديد، هو آلاف من الوجوه الجميلة والحبيبة والمؤنسة التي أناجيها وأنا أذيع قصيدة في الليل وأتحاور معها، ونحن نتكلم في الصباح أو في الظهيرة أنقل إليها معلومات معينة إلى آخره إلى آخره. هل ترى الإذاعة بهذه الحميمية هذه الأيام؟ بس قدر أقول إن حضرتك لغاية دلوقتي بتتعامل مع الميكروفون أو مع المايك زي إحنا بنقول بلغة الإذاعة بهذه الحميمية، لدرجة إن أنا في لقاءاتي مع المستمعين إلى الآن اسمح لي أقول كده فاروق شوش عندهم ده حاجة خاصة جدا، حالة خاصة جدا. أنا كنت مع يعني أنا كنت مع مستمعين في الغردقة لطول الأمد، يعني عندما تتعاملين لمدة 5 عقود من الزمان مع الناس خصوصا الكبار منهم تدرجوا في العالم. والله كان معايا شباب وفي نفس الوقت يعني هي أسباب كثيرة، لكن الحميمية ما تزال قائمة لكن الدرجة قلت. يعني كان السائل مركزا فأصبح السائل غير مركز الآن، هذا هو ما حدث. ثم الوفرة الهائلة في عدد الإذاعات وفي ساعات الإرسال مزقت الاهتمامات وجعلت الناس الآن لا يعرفون عندما يستمعون هذا البرنامج في أي إذاعة من المتكلم، لو حدث خطأ لا سمح الله وبدأنا نتكلم عنه لا نعرف أين وقع، لكن في وقتنا لكن في وقتنا كانت الأمور أكثر تحديدا وأكثر إحكاما، وربما لأن الإذاعة أيضا كانت تحس بأن تفوقها ما زال قائما، فكانت تنطلق من مكانة الثقة أنها عند المستمع الموثوق به الأول، الموثوق به الأول إذا قال خبرا، وهي عند المستمع المؤنس الأول خصوصا وأن الإذاعة تكلم مستمعا مفردا، مستمع الكريم عزيز المستمع، لا تكلم الجموع، هي تكلم إنسانا ساهرا أمام مصباحه يذاكر أو في عمل أو في نوبة حراسة أو فباستمرار هناك هذه الألفة الحميمة الجميلة. ثم لم يكن هناك هذا الصراع الضاري بين الإذاعة من ناحية وكل ما هو بالصورة من ناحية أخرى، يعني بدءا من التلفزيون والفضائيات والتكنولوجيا الحديثة التي أوجدت الديسك والسي دي والفيديو وكل هذا لم يكن في الحسبان، لذلك كانت أصواتنا صورا في آذان المستمعين، لم تكن مجرد كلام ناطق لكنها كانت ترسم صورة، البرنامج يستقبله المستمع ويعطى مساحة هائلة من الخيال لكي يتخيل المتكلم. ألف ليلة وليلة في الإذاعة لا يمكن أن تنافس لأن المخرج فيها هو المستمع، فهو يصور شهرزاد كما يريد وشهريار كما يريد والذي حدث في الجزيرة المجهولة كما يريد. عندما ننقل الصورة إلى مجال ضيق ومحدد أفسدنا الخيال تمام. فكنا نتكلم ونحن واثقون من أنه لا شيء سيعترض سيحول بيننا وبين الآذان والعقول والوجدانات التي تتلقى كما يحدث الآن. الإذاعي الكبير والشاعر الكبير أستاذ فاروق شوشة، قبل ما انتقل لباقي الأماكن اللي كان وقتك حلو فيها وارجع لقرية الشعراء، هل أنت دلوقتي بترى ان الإذاعة ليها مكانة؟ يعني بالكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي وسيبقى لها مكان، لاننا من المؤمنين بان اي جهاز متقدم لا يلغي ما قبله، بالعكس هو يثير تحديه. وانا اذكر انه عندما ظهر التلفزيون كظاهرة عالمية كانت النتيجة الإيجابية الأساسية تطوير السينما، فبدأت السينما المجسمة والسينما سكوب والسينما الملونة والسينما ذات الرائحة والسينما ذات الأصوات التي تنطلق في قاعة الاستقبال. هذا التطوير كان الرد على تحدي منافس خطير. أعتقد أن الإذاعة منذ هيمنة التلفزيون والفضائيات بدأت تهتم بما يواجه هذه التحديات في برامجها المتنوعة السريعة الإيقاع، الأفكار الجديدة، العنصر الإدهاش الذي نشاهده الآن في أداء المذيعين ومقدمي البرامج، يعني خرجوا من السيطرة المحكمة التي كانت تقيد حركتنا في القديم. يعني أنا في القديم أستضيف ضيفا وأضحك خرج على المألوف، أو دعابة تنطلق خروج على المألوف، أو نتكلم عن أشياء شديدة الخصوصية خروج على المألوف. الآن مساحة الحرية في العمل الإعلامي قد وصلت في بعض الأحيان إلى غير المطلوب منها، يعني بالغنا في استخدام هذه الحرية لدرجة أننا أحيانا نقول هل هذا معقول؟ هل ما يحدث أمامنا في التلفزيون أو في الفضائيات الآن معقول؟ لكن هذه هي الحرية. لكن الإذاعة باقية، وعلى فكرة صوت مستمعينا بيأكد ده. تمام. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعتها، أحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعتها، أحبها وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، وحبها وظلها الفينان للأمان قلب، وحبها وحبها لقلبي الهيمان الجليل والشاعر الكبير والإذاعي الأستاذ فاروق شوشة. طبعا الكلام على الإذاعة أنا عارفة أنه عند حضرتك له مكانة خاصة جدا، لكن عايز أنتقل كما كان وقتك حلو فيه متهيألي قرية الشعراء. قطعا قطعا القرية بالنسبة لي هي مخزن أو مستودع، بيت الشجر اللي قلت عليه، مستودع الذكريات الأولى. والذكريات الأولى بالنسبة لأي إنسان هي الأوضح في ذاكرتك. يعني أنا الآن أستطيع أن أتذكر يوما مر بي وعمري 5 سنوات بتفاصيله بألوانه بكلامه بأحداثه، ولا أذكر منذ أسبوع شيئا قمت به، لأن التفاصيل الأولى هي المحفورة في الذاكرة. القرية كانت يعني أنظر إليها الآن على أنها كانت حلما، حلما عشته لعدة سنوات. وعندما أتذكره عادة في الحلم نحن نزيل الشوائب والمعوقات والأشياء السيئة، ربما وأنا طفل لم أكن سعيدا كل السعادة، لكن الآن عندما أستعيد ذكريات الطفولة أقول هذه أجمل فترة في حياتي، مع أني بالقياس لما كان ينبغي أن يكون عليه الحال بالنسبة لأبنائي وهم أطفال وأحفادي وهم أطفال أقول هؤلاء أسعد مني بكثير لكذا وكذا، لكن تظل طفولتي في القرية هي الملمح الأساسي الذي شكل أهم شيء إحساسي بالطبيعة، إحساسي بالخضرة، إحساسي بقدرتي على أن أكلم النبات وأجري حوارا مع شجرة معينة أحبها أو أفضلها، وأعرف عندما أتجه إليها إذا كانت سعيدة اليوم أو غير سعيدة، وأن حركة اهتزازها مع الريح اليوم ليست كما ينبغي، وأن هناك خللا حدث، وأن الخضرة الشاحبة فيها وفي أوراقها اليوم معناها أنها تعاني حالة من غير السعادة، حتى لا أقول البؤس أو التعاسة، وأني عندما أسكنها وأبني عشا فيها من الأسلاك ومن القش وأستمع إلى الطيور وهي تصدح ومعي الكتب الأولى التي قرأتها في سن مبكرة جدا، هذا أحس كأنه جنة الله في الأرض، وأن ما أتيح لي وأنا طفل لم يتح لغيري، فأحس أن الخضرة والكائن الحي الذي هو الشجرة التي كانت أما ثانية، وأن اللغات التي كنت أسمعها من الطيور ومن سقسقة العصافير والنسيم وهو يحتضن الشجرة والشجرة تشده وتهتز بأوراقها وفروعها استجابة لغزل هذا النسيم العابر، كل هذا المشهد بالنسبة لي الآن حلم جميل. إذا استعدته فقد استعدت تلك اللحظات الجميلة. استاذ فاروق، عايز اقول تاني زي المطربين ما بيغنوا، بس وقتنا يعني انا فعلا يعني اول مره اسمع هذا الحوار مع النبات، وعندي احساس فعلا ان ده حقيقي يعني. صحيح. هل كنت تجري هذا النبات في البيوت الان؟ النبات الذي يقتنى اذا لم يجد علاقه بينه وبين اهل البيت واحس انه مهمل حتى باللمسه، ايوه، ذوى ومرض وبدأ يشحب وينتهي، إذا وجد عناية من أي لون يتفتح ويزدهر وينمو ويخرج أجمل ما فيه. هكذا كانت الطبيعة في القرية تخرج أجمل ما فيها. أستاذي أستاذ فاروق شوشة، هل كنت تجري هذا الحوار مع البحر؟ قرية الشعراء دمياط، ما أنا كنت لسه هكمل، دمياط قريبة من رأس البر والتقاء النيل والبحر. لا، أنا النيل هو عالمي الأول، ويعني أنا ولدت على بيت يطل على أحد المجاري الرئيسية المتفرعة من النيل، وهو المجرى الذي يربط بين النيل وصولا إلى مدينة بورسعيد مرورا ببحيرة المنزلة، هو تقريبا ثلث أو ربع عرض النيل. البيت يطل على هذا المجرى مباشرة، وفيه غرقت ذات يوم وأنقذت بمصادفة، لكن هذا لم يحل بيني وبين الإحساس بعظمة النيل، خصوصا وكنا نعيش حالة الفيضان في القديم، يتغير اللون فيجيء اللون البني الطيني الغرياني، والنيل يتحول إلى فرس يصهل وهو ينطلق ويهدر ويغطي كل شيء، الجسور والمزارع وأبواب البيوت ويفرض سيطرته، الأسماك وهي تتقافز من النيل دون أن يصطادها أحد، تتقافز لتخرج إلى الشاطئ، يعني وهي في حركتها المندفعة من الماء أمطار عالية تجد نفسها أصبحت على الشاطئ، فنجد أن الأسماك بين أيدينا بدون، وأسماك متنوعة لم تعد موجودة الآن. أنا ولدت على باب النيل في المدرسة في دمياط إلى جوار النيل، جئت إلى القاهرة النيل معي وفي طريقي، عملت في الإذاعة في مسبير والمكتب يطل على النيل 40 عاما، أنا الآن في مجمع اللغة العربية المكتب يطل على النيل، أسكن في حي الزمالك في بيت يطل على النيل، فالنيل قدري، ولذلك جمعت كل ما أحمله من مشاعر للنيل في عدد من القصائد ضمها ديوان كامل، هو آخر مجموعة شعرية أصدرتها، والنيل فيها النيل يسأل عن وليفته. يا رب يا رب هذا الديوان يصل إلى مجموعة وزراء وادي النيل الذين يعني يحاول، أنا مش عايز أدخل في السياسة، وخلينا في الأوقات الحلوة وإن احنا نحافظ على النيل، لكن نحن لم نحافظ عليه بالقدر الكافي. النيل كان معبود قدماء المصريين، وكان بالنسبة لهم من قبل الأديان إله الخير، وكانوا يرون أنه ينبع من السماء من الجنة. حتى شوقي عندما نظم قصيدته البديعة عن النيل التي تغنت بها أم كلثوم: من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق. شوقي كان يشير إلى الفكرة القديمة عند المصريين أن هذا النهر، لأنه نهر الخير، فهو قادم من الجنة. والمصر القديم كان قبل الموت يقول: أنا لم أقتل، لم أسرق، لم أسئ إلى جاري، لم ألوث النيل، باعتبار أن هذا الأمر من الكبائر جدا، كالقتل والسرقة والإساءة إلى الجار. ماذا نصنع الآن بالنيل؟ الخلد للزمان يا ساقي الحب والأغاني، يا واهب الخلد للزمان يا ساقي الحب والأغاني، يا واهب الخلد للزمان يا ساقي الحب والأغاني. هاتسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان. هاتسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان. موجة فاحكي خلال ليالك ما شجاني، هليتني موجة فاحكي خلال ليالك ما شجاني. واغتدي للرياح جارا، واغتدي للرياح جارا، واسكب النور للحيارى. فإن كواني الهوى رياح الدجى طبيبي، فإن كواني الهوى وطارا كانت رياح الدجى طبيبي. فاروق شوشة، عايز اتكلم على كلية دار العلوم. هل كان ليك فيها اوقات حلوة؟ قطعا. اولا كلية دار العلوم يسبق انشاؤها انشاء الجامعة المصرية. الجامعة المصرية قامت 1908، كلية دار العلوم من 1880 في عهد علي مبارك، في عهد الخديوي اسماعيل. وبالتالي عندما انشئت في حي المنيرة، في شارع المبتديان، في منطقة تمثل القاهرة التي عرفها الناس، قاهرة الطبقة المتوسطة. يسكن الطلبة حول هذا المبنى، المبنى على الطراز الذي بني عليه مباني كثيرة، منها مدرسة السنية للبنات، الأعمدة الخشبية، الممرات. وقد رأى هذا الطراز كثيرون ممن شاهدوا أفلاما مصرية تتكلم عن ثورة 19. أيوة. وثورة النساء وهن بالملابس، ويخطرن في هذه الممرات. فكنا نحس أننا مجموعة متميزة في مكان متميز في جو. الآن بعد أن هدم البناء أصبحت حديقة، فقلت إن كلمة الحديقة التي هي رئة لهذا الحي هي أفضل بديل لما كان قائما بعد أن انتقلت الكلية إلى الحرم الجامعي في الجيزة. في هذا المكان طبعا ذكريات التطلع للمعرفة، شباب قادم من القرية، الحياة كلها مقارنات. القرية ذرة صغيرة على ظهر الكوكب، القاهرة عاصمة متوحشة. فالقرية الهدوء والليل الساكن والعلاقات الحميمة والأسر التي كل أسرة منها بينها وبين الأسرة الأخرى قرابات ونسب ومصاهرة. القاهرة الغول، الملايين، الضجيج، التلوث، شيء مختلف. القرية التي فيها يسرع الإنسان لنجدة الإنسان. يعني أنا لا أنسى وأنا طفل رؤية مدرسي مدرسة القرية، وقد تركنا المدرسة في وقت اليوم الدراسي جميعا لينجدنا فلاحا سقطت جاموسته في بئر الساقية. أنا لا أنسى هذا المشهد وعمري 6 سنوات. الساقية تدور في بئر، البئر يمتلئ بالماء، الجاموسة جمحت نزلت في البئر. هذه الجاموسة هي رأس مال هذا الفلاح، إذا أصيبت أو جرحت أو ماتت انتهى. كيف 10 من المدرسين تحولوا فجأة إلى ما يشبه عالم الجن والمرضة وبالحبال، هذا يربطها من رقبتها وهذا من بطنها وهذا من ساقها، ثم في حركة واحدة 10 يرفعون الجاموسة من البئر لتنجو وينجو الفلاح مع. يعني أنا أقدم هذا الموقف كمثال على التكافل والتآزر. إلى المدينة التي قال عنها حجازي: هذا الزحام لا أحد حول الألوف، لكنهم لا يعنيهم هذا الكائن الصغير، فهم بالنسبة لي لا. لكن القاهرة في الوجه الآخر كانت مدينة المعرفة والتعلم واللقاء مع الأساتذة والندوات الثقافية والأدبية والمترجمات القادمة من بيروت ومن دمشق، والكتب التي تزخر بها معرفة إنسان يريد أن يعيش القرن 20 بكل ما فيه. فالكلية في سنواتها 4 الآن تبدو لي حلما جميلا يضاف إلى حلم القرية، وهو الذي يلي حلم القرية في الترتيب وفي الأهمية. وأقول هذه الفترة الجميلة التي فيها احلو وقتي طبقا لتسمية برنامجك كانت مليئة بنجوم وكواكب وشموس وأقمار، كثير منهم من الأساتذة وبعضهم من الزملاء الذين كانوا يكبرونني في الخبرة وفي التجربة وفي الوعي. فأحسست أن البناء الذي يبنى في داخلي ليس فقط بناء للمعرفة، ولكنه بناء للإنسان. برضه هقول الله. أستاذي الجليل والإذاعي والشاعر الكبير ده هينقلني لشخصيات كانت أوقاتك حلوة معاها. حضرتك اللي بيقود الحوار، لأن فعلا أنا كده عندقل لشخصيات كان وقتك حلو فيها، وابتدي من كلية دار العلوم والأساتذة اللي فعلا تدين لهم بالمعرفة وبجزء من المعرفة. لا سأعود قبل دار العلوم مدرس إلى من علمني اللغة العربية في المدرسة الثانوية وكان شاعرا. وكان هذا الأستاذ يأخذ محاولاتي الأولى بعد أن عرف أني أحاول أن أكتب الشعر ويأخذني في يدي ونسير في فناء المدرسة أشواطا أقرأ. كان في فناء أصل دلوقتي مفيش. أقرأ وهو يصحح لي اللغة وموسيقى الشعر ويقول لي انظر هذه الكلمة كان ينبغي أن تكون كذا، هنا النغم، اضبط بأذنك، استمع إلى النغم. هذا الأستاذ لا يمكن أن أنساه، خاصة وقد كان يأتيني بين الحين والحين بكتب من مكتبته أو بكتب اشتراها هو من ماله ليهديها لي في مناسبة ظهور نتيجة كل شهر وأني متفوق في اللغة العربية وفي كذا وفي كذا. هذا الأستاذ أحمد عبد المجيد الشنهابي الذي عندما تركت المدرسة كانت زوجته قد توفيت وكان هو وحيدا ويشكو لنا وحدته، ثم انقطعت بيننا أسباب الحياة، وكتبت عنه مؤخرا فيما أكتبه من وجوه في الذاكرة على صفحات الأهرام، فإذا بأبنائه يتصلون بي وقد اكتشفت، وأنا لم أقل اسمه في المقال، اكتشفت أنه تزوج مرة أخرى وأنجب أولادا وأن هؤلاء الأولاد الآن كبار وأن زميلنا عزة سعد الدين يعرف الأسرة ويعرفهم ويعرف الشاعر ولديه أشعار منه أتى بها إلي. فأنا اكتشفت أن هذا الرجل يمثل الشمس المضيئة في عالم الشعر واللغوي وأنا طالب في المدرسة الثانوية على مستوى دار العلوم والكلية. هناك أساتذة كثيرون، هناك الدكتور محمد غريم هلال الذي درس لنا لأول مرة الأدب المقارن وهو أول أستاذ في العالم العربي يأخذ شهادة الدكتوراه من السوربون في علم الأدب المقارن. هناك الدكتور أحمد هيكل الذي أصبح وزيرا للثقافة والذي كان يدرس لنا الأدب الأندلسي والموشحات ويحدثنا عن إسبانيا بطريقة جعلتني أعشق كل إسبانية في الخيال وأتصور أن كل إسبانية لابد أن تكون ملكة جمال. وعندما ذهبت إلى إسبانيا وهو هناك مدير للمعهد المصري للدراسات الإسلامية ومستشار ثقافي قلت له أريد أن أرى الإسبانيات التي كنت تكلم فيضحك. أيضا الدكتور محمود قاسم أستاذ الفلسفة الإسلامية. أنا سأظل أعد من الأساتذة عددا كبيرا جدا جدا. طب في الإذاعة أستاذ فاروق يعني هل هناك بعد ما دخلت الإذاعة ما تدين له بالفضل؟ طبعا كان وقتك حلو أنت قاعد. طبعا كان هناك صفوة من الإذاعيين الكبار، يعني أتيح لي أن أتعرف أولا على الإعلام الكبير سعد لبيب وكنت مذيعا تحت التمرين في البرنامج العام وأقدم في البرنامج الثاني برامج مثل مع الأدباء ومع النقاد وشاعر وديوان وكتابات جديدة إلى آخره. كان هذا أول علامة في طريق عملي الإذاعي وكان يقول لي لا تقصر اهتمامك على الشعر، الشعر دائرة ضيقة، اخرج إلى الندوات وإلى الحوارات وإلى المناقشات. وظل ورائي حتى جعل مني مخرجا فأخرجت لإذاعة البرنامج الثاني عددا من البرامج الخاصة الدرامية، برنامج حول مجنون ليلى، برنامج حول موجودة في مكتبة الإذاعة حتى الآن. أيضا كان هناك حسن الحديدي الصارم المنضبط الذي كنا يعني نمتلئ رعبا عندما نحس بأنه وصل يعني حضرتك حبيت مدام هلا أو أنه قد وصل وأنه يستمع إلينا الآن وسيرن التليفون ليستدعينا بعد أن نتكلم. كان بعد من أصبح حماك بقى كان هناك صلاح زكي بشخصيته الجميلة الأليفة الواسعة الاهتمامات. كان هناك فاروق قرشد أعظم من عمل في الإذاعة في مجال الأدب والثقافة في كل العهود وهو من مؤسسي العمل الثقافي في الإذاعة المصرية وهو نفسه كان أديبا وكاتبا وقصاصا وكاتب رواية ومهتما بالأدب الشعبي، لدرجة أنه أخرج لنا طبعات حديثة من الأميرة ذات الهمة والسيرة الهلالية وسيف بن ذي يزن وغيرها من الروايات. كان يقدم برنامجا لمدة ساعة أسبوعيا في إذاعة البرنامج الثاني اسمه أخبار الأدب، كان مجلة أدبية مثل المجلات التي تصدر في الأسواق. هناك جلال معوض بصوته الذي يشبه رنين الماس أو رنين الذهب، ويعني كان يبهرنا بأدائه الإذاعي وفي حالتي الحماس وفي حالتي النشوة الفنية، عندما يقرأ نشرة أو تعليقا حماسيا أو عندما ينتقل إلى أضواء المدينة ونراه يهيم في الخيال ويشدو في حفلات أم كلثوم. كان هناك كبار، لا أنسى أيضا الفنان الكبير محمود مرسي، وقد كان مخرجا في إذاعة البرنامج الثاني عندما عينت وعملت مساعدا له في عدة أعمال إذاعية، واقتربت من حسه الفني ومن ثقافته العالية. وكان هو في الأساس مذيعا في إذاعة لندن العربية وفي إذاعة باريس، فلما قامت حرب 56 قطع علاقته بمن حاربونا وجاء إلى مصر ليعمل في إذاعة البرنامج الثاني. أنا لو استطردت لن أنسى أبدا الزميلة الكريمة الراحلة أميمة عبد العزيز، وكيف أنها دربت أجيالا عديدة من المذيعين، وكانت دائما مثالا للانضباط وللرقي في السلوك وفي التعامل. هؤلاء وغيرهم كثيرون. طبعا هو الوفاء سمة لحضرتك، وده بدأ من أول المدرس اللي يمكن علاقات دلوقتي التلامذة بالمدرسين منتهية تماما، لأن العملية التعليمية كلها في حاجة إلى تغيير. يعني أنا مش عايز أقول أنا كان وقتي قد إيه حلو مع حضرتك، وأكيد المستمعين يعني هيبقى وقتنا، أنا فعلا سعيدة جدا وصعبان علي أنهي السهرة، لكن وقتنا محدود، ضروري نختم على نغمات صوت أغنية لما بتسمعها زي ما حضرتك قلت في البداية بعد يوم كده بتقول ممكن أنام مستريح. هي قصيدة الأطلال لأم كلثوم. يعني هذا عمل أتيح له أن تكون أضلاع المثلث الثلاثة على نفس المستوى من العبقرية. القصيدة لناجي كشعر، اللحن الاستنباطي أعظم من لحن الشعر في تاريخ القصيدة العربية، ثم الأداء المعجز لأم كلثوم. فهذه القصيدة محظوظة، ولذلك هي درة روائع أم كلثوم. وعندما كنت رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين كانت قصيدة الأطلال تأتي بالأداء العلني الأول للملحن رياض الصنباطي من بين كل أغانيه لأم كلثوم، واستمر هذا لمدة 10 سنوات متتابعة. رقم 1 الأطلال. لست أنساك وقد أغريتني بفم عزب المنادات رديك ويد تمتد نحوي كاد بريق يزمع الساري له أين في عينيك زياك البريق. كنا معكم الليلة مستمعين الأعزاء والراديو صديقي، تلبية لرغبات مستمعين الأعزاء سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو